إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة مصطلح الحديث، علم الحديث، وهو الذي به يعرف صحيح الحديث من ضعيفه ومعلوله من سليمه. وإلى السؤال بين أيدينا ستة من الأسئلة عليها جوائز، أرجو أن تحفظ رقمك، أرجو أن تحفظ رقمك في الإجابة لتستلم جائزة جوابك. أعيد السؤال الأخير الذي مر بنا، وهو 16 بعد 200: كيف أجاب الحافظ ابن حجر عن أبي عمرو بن الصلاح في المقارنة بين عدد ما يحفظه البخاري مع ما أخرجه في صحيحه بالمكرر؟ كيف أجاب الحافظ ابن حجر عن ابن الصلاح في المقارنة بين عدد ما يحفظ البخاري؟ قال: أحفظ 100,000 حديث صحيح مع ما أخرجه في صحيحه بالمكرر، وهو ليس حتى بقريب من ذلك العدد. الجواب أنهم قد يطلقون يا مصعب الموقوفات والمقطوعات والمكررات. السؤال 16 بعد 200: من هو الحافظ الجوزقي على تعريف الحافظ ابن حجر؟ له، وهذا التعريف يضم إلى تعريفات كثيرة في ثنايا تنكيته على شيخه العراقي وعلى أبي عمرو بن الصلاح، قد يوجد فيها ما لا يوجد في كتبه الأخرى كالتهذيب والتقريب، وقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. فبماذا عرف الحافظ ابن حجر الجوزقي يا مصطفى؟ قال: هو الحافظ أبو بكر محمد الشيباني المعروف بالجوزقي، وقلت يلتبس به ومعه صاحب كتاب الأباطيل الجوزقاني، لكني رجحت أنه إيش؟ بالراء، الجورقاني وليس الجوزقاني. 16 و200 16 و200 يا مصعب. السؤال 18 بعد 200: ما اسم كتاب الجوزقي المتعلق بالصحيحين وما موضوعه وكم عدد أحاديثه؟ بأي جواب من هذه الفروع الثلاثة أجبت قبلت؟ عبد الحكيم متعلق مستخرج على الصحيحين، إيش سماه؟ المتفق. وقلت في المجلس الماضي له كتابان: المتفق الصغير والمتفق الكبير، وهذا لعله الكبير، وقد وصفه الذهبي بأنه في 300 جزء. طيب، بلغ عدد أحاديث المتفق الكبير للجوزقي 25,000 طريق، 25,000 طريق، و480 طريقا، وتكثير الطرق أمر مرغوب وشيء مطلوب، وقد انعقدت الرحلة لقطع الفيافي والقفار للوقوف على هذه الطرق، لأن فيها قوة للأسانيد ومن ثم للأحاديث، وقوة للمتون، وتفقيه المتفقه بتعدد روايات المتن الواحد، لأن هذا التعدد يسهل من فقه الحديث وفهمه. 19 بعد 200: ما علاقة ذكر الحافظ ابن حجر للجوزقي ولكتابه المتفق وهو مستخرج على الصحيحين؟ ما علاقة هذا بدعوى ابن الأخرم محمد بن يعقوب بن الأخرم من أنه قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة؟ كلمة اختصر بلاغة الإيجاز. متفق بقول ابن الأخرم، ها إيش العلاقة بين كتاب الجوزقي المتفق بما حوى من عدد، وهو عدد ليس بالقليل، 25,000 حديث، بدعوى ابن الأخرم من أنه لم يفت البخاري ومسلما من الحديث إلا القليل؟ نعم، الجواب دقيق. بسم الله، ارفع صوتك. نعم، تصل ايش؟ تصحيح دعوة ابن الأخرم فيه تصحيح، احسنت، تصحيح دعوة ابن الأخرم، خلاص فهمنا، تصحيح دعوى ابن الأخرم. وسيمر أو مر بنا التناسب العددي، يعني مستخرج ابن الأخرم فيه قرابة 25 حديثا، 1,000 حديث، 25,000 حديث. يقول: كم ترك البخاري ومسلم من الحديث من أسانيد لم يخرجاها؟ النسبة قرابة 25,000. متون ليست على شرطهما لم يخرجاها قرابة 25، المجموع 25 × 3 قرابة 75,000. 25,000 من الموقوفات والمقطوعات والمكررات. إذن ما فات البخاري ومسلما رحمهم الله قليل مما هو على شرطيهما. سيأتي تقييد الحافظ ابن حجر بهذا القيد المهم والضروري. العشرون بعد المئتين قدر الحافظ في معنى مراد ابن الأخرم من أنه لم يفت الشيخين إلا النذر اليسير تقديرا مهما يفصح عن دعوى ابن الأخرم التي كثر فيها الخلاف. قل ما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما. فما هو هذا التقدير؟ نعم أشرت إليه الآن، مما يبلغ شرطهما، مما يبلغ شرطهما، وهما قد ضيقا في شروط قبول الرواة والمرويات. ومعنى التضييق ما معناه؟ لا يقبلون عن أي أحد من الرواة، ولا يقبلون أي حديث من المرويات. هذا معنى أنهما ضيقا فيما يتعلق بشرط قبول الحديث وتصحيحه في كتابيهما الموسومين بالجامع. كل واحد من الكتابين موسوم بأنه جامع مسند صحيح من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأيامه صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال الأخير وهو 21 بعد المئتين، ما مراد العلامة النووي رحمه الله تعالى من قوله لم يفت الخمسة إلا القليل؟ من هم الخمسة وما مراده بهذا الفوت المذكور؟ من هم الخمسة وما مراده بهذا الفوت المذكور؟ الخمسة: بخاري، أبو داود، والترمذي، والنسائي. ابن ماجه مو معهم، لم يعد ضمن الخمسة في كلام النووي. طيب لم يفت الخمسة إلا النذر، النذر إلا القليل. إيش المراد بهذا القليل؟ من أحاديث الأحكام، من أحاديث الأحكام. كل واحد يراجعني برقمه. وهذا أريد أن نعود أنفسنا على شيء، معلش يعني معذرة، فيه إحراج، لكن يعني ألا يسأل الإنسان ما ليس له، ما كان من حقك سل عنه، وما ليس من حقك يعني تورع عنه. أقول نعود أنفسنا على هذا السنن وهذا المنهج في التعامل في الحياة، في التعامل في الحياة. يعني الآن لو سقط كيس ذهب في وسط الشارع ومن سيارة، أقول في وسط الشارع مظلم، الشارع مظلم، أقول لا ريب أنه يعني إيش المتوقع من الناس؟ إلا من رحم الله، يتهافتون، يجمعون، يلتقطون، أو يتورعون ويعرضون ويغضون الطرف عن السارقين معذرة. في حل أمثل. هذا معنى سلوك وتربية، وهو نظريات في الألواح. في حل أمثل من هذا وهذا؟ في حل أمثل من هذا وهذا؟ إما وإما استغفر الله شيء ما ليس لي ويغض الطرف عن السارقين، في حل أمثل من هذا وهذا؟ ها تربية يا أخوانا، التربية ليست نظرية، تربية بالقرآن والسنة واقعية. ها يا شيخ اجمعوا ايه احسنت يا شيخ. يستنفر الناس، يا قوم يا مسلمون يا أمناء يا صادقون، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يجمع ويضع ويتصل بالجهات المسؤولة أو لوحة السيارة بين يديه. وأنا قلت لكم قبل، معليش هذه استطراد، لكن الواحد عندما يشوف أشياء مع وجود علم، زي في واحد مشهور لما جاء عند ذكر خرقة التصوف غض الطرف عنها، مع أنه مشهور، الكتاب مشهور، والله أصابني في جرح في قلبي، أصابني بجرح في قلبي. يا أخي أنت مشهور وكتابك مشهور وطلابك ما شاء الله، وبعدين تمر على إلباس خرقة التصوف وتلزم الصمت، ما يصلح هذا، ما يصلح. ليلة عيد انقلبت سيارة في مكان ما وهم متجهون لأخذ عمرة، ليلة عيد الفطر، وأنا أحدثك هذا بسماع لأنهم كانوا قرابة، انقلبت السيارة، عندهم طقوم ذهبية وشنطهم محملة بثياب العيد مما غلا ثمنه. والله يا إخواننا، طبعا في فترات انتقالية يبتلى إيمان الإنسان فيها، فترة انتقالية حيث لا كاميرا مراقبة، الناس تجمعوا أخذوا طقوم الذهبية وحمل كل واحد منهم ما استطاع من ثياب العيد الجديدة للذكور والإناث. شيء مبكي، شيء مبكي، إن لم أشدد في العبارة فأقول مخزي. والهدى هدى الله لا هدى البشر، اللهم اهدنا والمسلمين في من هديت. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشف شيخنا وعافه واعف عنه واغفر لموتانا وموتى المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ومما يتعلق بالفائدة التي ذكرها الشيخ وهو عدة كتاب مسلم المكرر ما ذكر الجوزقي أيضا في المتفق، أن جملة ما اتفق الشيخان على إخراجه من المتون في كتابيهما 2326 حديثا. قال: فعلى هذا جملة ما في الصحيحين 5000 حديث و600 حديث و50 حديثا تقريبا، هذا على مذهب الجوزقي، لأنه يعد المتن إذا اتفق على إخراجه ولو من حديث صحابيين حديثا واحدا، كما إذا خرج البخاري المتن من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وخرجه مسلم من طريق أنس رضي الله عنه، وهذا غير جار على اصطلاح جمهور المحدثين، لأنهم لا يطلقون الاتفاق إلا على ما اتفق على إخراج إسناده ومتنه معا. وعلى هذا فتنقص العدة كما ذكر الجوزقي قليلا ويزيد على عدد الصحيحين في الجملة، فلعله يقرب من 7000 بلا تكرير، والله أعلم. قال رحمنا الله وإياكم وإياه المسلمين، يقول: مما يتعلق بالفائدة التي ذكرها الشيخ، يعني العراقي، في أنه ذكر عدد أحاديث البخاري ولم يذكر عدد أحاديث مسلم، يقول: وهي عدة كتاب مسلم التي أغفلها ابن الصلاح. يقول: عدة كتاب مسلم المكرر كما تقدم عن تلميذه وزميله أحمد بن سلمة أن العدد أنه 12,000 حديث. قال: ما ذكر الجوزقي أيضا في المتفق أن جملة ما اتفق الشيخان على إخراجه من المتون في كتابيهما 2,326 حديثا بلا تكرار. فعلى هذا ما في جملة ما في الصحيحين كم؟ 5,650 حديثا، 5,000 حديث، 600 حديث، 50 حديثا تقريبا بلا تكرار، بلا تكرار. هذا على مذهب الجوزقي، هذا التعديد على مذهب الجوزقي. ليش؟ هل الجوزقي يعتمد على قاعدة لا يعتمد عليها جمهور المحدثين حين يحصون ويعددون أحاديث البخاري ومسلم بالمكرر وبغير المكرر؟ نعم، قال: لأنه يعد المتن إذا اتفق على إخراجه ولو من حديث صحابيين حديثا واحدا، عن 3 حديثا واحدا، عن 4 حديثا واحدا، ثم طفق يمثل لقاعدة الجوزقي هذه، فقال: كما إذا خرج البخاري المتن من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، وخرجه مسلم من طريق أنس رضي الله عنه، فيعدهما إيش؟ حديثا واحدا، يعدهما الجوزقي حديثا واحدا. باعتبار ماذا؟ باعتبار رواة الحديث، راويان صحابيان. وعلى هذا مهما تعدد الرواة من الصحابة فإنه يعد ذلك المتعدد، يعده حديثا واحدا. قال: وهذا غير جار على اصطلاح جمهور المحدثين. شوف، في مصطلح الحديث، في أصول الفقه، في قواعد التفسير، في قواعد النحو، الأقوال المنفردة تعلم ليتبين الإنسان بها الراجح الذي يجب أن تدور الأمثلة في ذهنه على هذا الراجح، إذ ما تعبدنا الله عز وجل بالمرجوح. مذهب جمهور المحدثين لا يطلقون الاتفاق إلا على ما اتفقا على إخراج إسناده ومتنه معا، إسناده ومتنه معا. طيب، إيش يؤثر هذا في التعديد بين الجمهور وبين الجوزقي؟ قال: وعلى هذا فتنقص العدة عما ذكر الجوزقي قليلا على مذهب جمهور المحدثين، ومن هنا تفاوتت أعداد الأحاديث المتفق عليها وأعداد الأحاديث في السنة النبوية المطهرة، باعتبار تعدد النسخ، باعتبار هذه المنهجية عند الجوزقي وأمثاله مع جمهور المحدثين. قال: ويزيد عدد الصحيحين في الجملة، فلعله يقرب عند جمهور المحدثين من 7,000 بلا تكرير، من 7,000 حديث بلا تكرير، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وهذه الجملة تشتمل على الأحكام الشرعية وغيرها من ذكر الأخبار عن الأحوال الماضية من بدء الخلق وصفة المخلوقات وقصص الأنبياء والأمم وسياق المغازي والمناقب والفضائل، والأخبار عن الأحوال الآتية من الفتن والملاحم وأشراط الساعة والبرزخ والبعث وصفة النار وصفة الجنة وغير ذلك، والأخبار عن فضائل الأعمال وذكر الثواب والعقاب وأسباب النزول، وكثير من هذا قد يدخل في الأحكام وكثير منه لا يدخل فيه فيها. نعم، وكثير منه لا يدخل فيها. قال: وهذه الجملة التي وهي آخر ضمير إلى آخر مذكور 7000، هذه الجملة تشتمل على الأحكام الشرعية وغير الأحكام وغيرها من ذكر الأخبار عن الأحوال الماضية من بدء الخلق وصفة المخلوقات وقصص الأنبياء والأمم وسياق المغازي والمناقب والفضائل والأخبار عن الأحوال الآتية من الفتن والملاحم وأشراط الساعة والبرزخ والبعث وصفة النار وصفة الجنة وغير ذلك. وقوله وغير ذلك يدل على أن ثمة يعني أبوابا ما ذكرها وما تعرض لها، وإنما ما ذكره على سبيل التمثيل. قال: والأخبار عن فضائل الأعمال وذكر الثواب والعقاب وأسباب النزول، وكثير من هذا يعني مما ذكر قد يدخل في الأحكام وكثير منه لا يدخل فيها، يعني الفتن وأشراط الساعة والمناقب والفضائل وأحوال البرزخ والبعث والجنة والنار، قد يدخل ضمنها أحاديث تتعلق بالأحكام، كحديث أبي هريرة مثلا: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها أو حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار يكوى بها جبينه وجنبه وظهره. هذا بلا ريب أن فيه ترهيبا في أداء الزكاة وإخراجها، وترهيبا من منع الزكاة، ففيه ترغيب وترهيب وحكم متعلق بالزكاة. وكحديث في أشراط الساعة: صنفان من أمتي لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات ميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ورجال في أيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. هذا فيه ما يدل على أشراط الساعة، وفيه ما يدل على حرمة هذه المذكورات، فهي أخبار لها دلالة حكمية بالتحريم من أن تجمع المرأة شعر رأسها، وهذا مرت بنا فترة من الفترات، ولا أدري هل لا زالت موجودة أم لا، في صوالين حلاقة النساء هذه الأيئة كانت منتشرة انتشار النار في الهشيم، لا يحلو لإحداهن في تصفيف شعرها وترتيبه إلا أن تجعله كأسنمة البخت المائلة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يرحن ريح الجنة، وكذلك ما يتعلق بظلم الناس وضربهم بالسياط أو ما يسمى في بعض البلدان بالكرابيج والعصي، وهذا بلا ريب أنه خبر فيه ترغيب وترهيب، وفي الوقت نفسه يتضمن حكما بحرمة الظلم مطلقا وحرمة الظلم بهذين الأمرين المذكورين في هذا الحديث. قال: قد يدخل في الأحكام مما ذكر، وكثير منه لا يدخل فيها. نعم. قال رحمه الله: فأما ما يتعلق بالأحكام خاصة، فقد ذكر أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي في كتاب التمييز له عن الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم، أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الصحيحة بلا تكرير، 4400 حديث. وعن إسحاق بن راهوية أنه 7000 ونيف. وقال أحمد بن حنبل: وسمعت ابن مهدي يقول: الحلال والحرام من ذلك 800 حديث. وكذا قال إسحاق بن راهوية عن يحيى بن سعيد. وذكر القاضي أبو بكر بن العربي أن الذي في الصحيحين من أحاديث الأحكام نحو 2000 حديث. وقال أبو داود السجستاني عن ابن المبارك 900. ومرادهم بهذه العدة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله الصريحة في الحلال والحرام، والله أعلم. وقال كل منهم بحسب ما يصل إليه، ولهذا اختلفوا. قال رحمه الله: في عدد أحاديث الأحكام، فأما ما يتعلق بالأحكام أي بأحاديث الأحكام خاصة، فقد ذكر أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي في كتاب التمييز له. استظهر الشيخ المحقق أنه محمد بن الحسين البرجلاني صاحب كتاب الزهد والرقائق، وهو كتاب مسند، وأما كتابه التمييز فجهدت للوقوف عليه فلم أستطع الوقوف على كتاب التمييز الذي ذكر فيه هذا العدد على هذا النحو. قال: فقد ذكر أبو جعفر البغدادي، وقال الشيخ متوفى 38 و200 متقدم، والكتاب متعلق بالأحكام، والكتاب ضمنه فوائد ومنها هذه الإحصائية، فلعل الحافظ ابن حجر اختار إحصائية ابن البرجلان البغدادي لتأليفه في الأحكام ولتقدم زمنه، والله أعلم. يقول عن الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي عبد الرحمن وأحمد بن حنبل وغيرهم، أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جملة الأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني الصحيحة. وهذا فيه إشارة من الحافظ ابن حجر إلى أمرين: أن العدد المذكور في أحاديث الأحكام للثابت منها، وأن غير الثابت الاستشهاد به والعمل به في مقام الأحكام قد يكون فيه نظر، وهذا من صنيع الحافظ ابن حجر، سنة ماضية في تشديد أولئك الأئمة، ومنذ أن صرح داود الظاهري بأنه لا يعول على أحاديث ضعيفة في الأحكام الشرعية، لأن الله عز وجل تعبدنا بأحكام شرعية لا سبيل لمعرفتها والتعبد لله بها إلا بما ثبت، وعبر عن الثبوت بقوله الصحيحة. وأظنكم ما نسيتم حين بدأ الحافظ ابن حجر كتاب النكت قال في معنى كلامه: أني عودت نفسي على طلب الأحاديث الصحيحة الثابتة والبحث عنها والاستشهاد بها والبحث عن متابعاتها وشواهدها لتقويتها. وهذا التصريح في مبدأ كتاب النكت جد مهم، مهم جدا، لا سيما فيما يتعلق بالأحكام. قال: 4400 حديث. وعن إسحاق بن راهوية صاحب المسند الكبير، وهو بالعدد خبير لأنه صاحب المسند الكبير المعروف مسند إسحاق، وهو عديل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هذا مكثر من الرواية وهذا مكثر، وهذا فقيه وهذا فقيه، إلا أن طلاب الشيخ لهم دور في نشر فقهه وإحيائه بين الناس، فتحقق بكثرة الطلاب الناشرين لفقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل دون إسحاق بن راهوية. قال: هو 7000 ونيف. وقال أحمد بن حنبل: وسمعت ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي يقول: الحلال والحرام من ذلك 800 حديث من غير المكرر. وكذا قال إسحاق ابن راهوية، يعني هنا نقلان عن إسحاق ابن راهوية، فلا بد من الجمع بينهما والتوفيق. النقل الأول أنه قال: أحاديث الأحكام 7000 ونيف، ثم رجع الحافظ ابن حجر فنقل عنه أنه قال 800 حديث، فكيف يجمع بين القولين عن إسحاق بن راهوية؟ كما جمع في العدد المختلف عن المحدثين، الأول بالتكرار، تكرار الأحاديث سواء كانت في غير الأحكام أو في الأحكام كما الحال ها هنا. وذكر القاضي أبو بكر ابن العربي أن الذي في الصحيحين، في الصحيحين فقط، وأبو بكر ابن العربي معرفا صاحب العواصم من القواصم، الذي في الصحيحين من أحاديث الأحكام نحو 2000 حديث، 2000 حديث. وقال أبو داود السجستاني سليمان ابن الأشعث، وله سمي ونظير قد يخلط بينهما، فمن هو؟ طيالسي صاحب المسند، له مسند، وأما هذا فهو الأشهر صاحب السنن. قال أبو داود عن ابن المبارك: 900 حديث. احفظ الكلمة عقب إحصائية ابن المبارك: ولكل مجتهد نصيب، والأئمة يتفاوتون في حفظهم ويتفاوتون في علمهم، وقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. قال: ومرادهم بهذه العدة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أقواله الصريحة في الحلال والحرام. إذن القصد والغاية بأحاديث الأحكام هي أحاديث الحلال والحرام، وعبارة الحافظ ابن حجر في هذا المقام تشرح وتفسر وتوضح. قال: مرادهم بهذه العدة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أقواله الصريحة في، ورجع ليبين لنا ما تردد من كلمات وألفاظ الأحكام، فقال: في الحلال والحرام، في الحلال والحرام. والشيء بالشيء يذكر أنه كما يدقق في أحاديث العقيدة وفي أحاديث الأحكام المتعلقة بالحلال والحرام، فيتجنب المسلم والفقيه والمتفقه الضعيف ولا ينطبق على أحاديث الحلال والحرام قاعدة يعمل به في فضائل الأحكام، لأن بعض الناس يخلط شعبان برمضان ويخلط الحق بالباطل والسنة بالبدعة، يأخذ قاعدة فيطبقها في غير الواقع الذي يجب أن تطبق فيه وعليه، فيقول أحاديث الأحكام تجو، يعني هو يستشهد الآن بأحاديث ضعيفة في الأحكام والحلال والحرام، فيقول إذا حوجج بأن الحديث لا يصح يقول: تجوز العلماء في العمل بالحديث الضعيف، تجوز العلماء في العمل بالحديث الضعيف. لا تخلط الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. اللهم إلا أن ينقدح في ذهنك ويلتمع وينقذف في روعك ويلتمع في فكرك القول الذي مر بنا آنفا للحافظ ابن حجر: يجب أن يفهم على مراد الحافظ ابن حجر، وهي أن من الأحكام وأحكام الحلال والحرام ما يدخل في الترغيب والترهيب، فإذا كان الأمر كذلك يجب أن تستخلص الألفاظ المتعلقة بالحلال والحرام والأحكام من الألفاظ التي تروى في بدء الخلق وفي الترغيب والترهيب، لا سيما ما يتعلق منها بالعقيدة، والخلط هذا يقع وقد يسبب الوقوع في غربة في الدين أغرب من المستغربة. الغربة بمشاهدة منكرات قد يخف تخف وطأتها، لكن الغربة بتشعيب قواعد العلماء من الفقهاء والأصوليين والمحدثين والمفسرين وعلماء العقيدة، الخلط ببعضها يؤدي إلى الوقوع في غربة هي داخلة ضمن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تقديري: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. غربة المنكرات الظاهرة ظاهرة، أما الغربة بهذا التخليط فهي غربة تحتاج إلى أن تستل بالمناقيش، كما قال العلماء، وهذه عبارة تلقيتها سماعا من شيخ الشيخ حماد، يقول: خذ من الكشاف بالمنقاش، خذ من الكشاف للزمخشري الفوائد البلاغية واللغوية والفقهية التي لم يخالف فيها بالمنقاش، وكذلك يجب أن تستل هذه القواعد. يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال. أنت تحدثنا الآن في العقيدة يا شيخ، أنت تقول الآن حديث: إن لله 99 اسما رواه الترمذي ثم سردت أسماء الله الحسنى، وبعدين إذا حوجج بأن الحديث بسرد أسماء الله الحسنى ضعيف قال يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال. الآن ما هو فضائل الأعمال، هو صح فضائل الأعمال باعتبار ما تحدثه أسماء الله الحسنى وصفاته العلى من تأثير إيمانه في القلوب والنفوس بالتزكية، لكن انتبه أنت تسرد لنا أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ثم تخلط وتخبط وتقول يعمل بالضعيف فضائل الأعمال، هذا مو فضائل الأعمال، هذا عقيدة وهلم جرى. طيب، ختم هذا الفصل فيما يتعلق بأحاديث الأحكام بقوله وقال، اضبط معي، وقال كل منهم بحسب، أي بمقدار، بحسب ما يصل إليه من حيث عدم التكرار ومن حيث التكرار ومن حيث التعديد بالآثار سواء كانت مرفوعة أم مقطوعة. محتوى كتب الأحكام فيما بين أيدينا بلغت الإحصائية على النحو التالي: عمدة الأحكام للمقدسي 448 حديثا، الإلمام لابن دقيق، لابن دقيق العيد بالإضافة 1473 حديثا، الإعلام لابن جماعة 29800 حديث. كتاب الأحكام هذا الإعلام بأحاديث الأحكام لابن جماعة ما صرح بأنه في المقدمة بأنه التزم الأحاديث المتفق عليها عند البخاري ومسلم، لكني وجدته بقراءة الكتاب من أوله وآخره في موطن من المواطن صرح بأن الحديث لم يخرج لأن هذا الباب ليس فيه أحاديث مخرجة في البخاري ومسلم، ولذلك ذكر باب ولم يذكر تحته أحاديث ولا آثار، وهذا يدل على أنه يلتزم في كتاب الأعلام بأحاديث الأحكام الأحاديث المتفق عليها أو التي انفرد أحد الشيخين بإخراجها دون الآخر. المحرر لابن عبد الهادي، الكتاب المقرر، المحرر، الكتاب المقرر في الكليات الشرعية، بلغ عدد الأحاديث 24300 حديث. الآن رويدا في العدد سيختلف، بلوغ المرام بلغ عدد الأحاديث 52300 حديث. الآن شوف النقلة أو النقلة الكبيرة، المنتقى للمجد بن تيمية أكبر كتاب من كتب متون مجموعة في الأحكام حوى أحاديث وآثار 5000 حديث وأثر، فكتاب المنتقى للمجد بن تيمية أكبر كتاب ضم ما بين دفتيه أحاديث في الأحكام في الحلال والحرام، أحاديث وآثار وأقوال، وإلا فهذا العدد يعني اكتسح الأعداد المذكورة عند المتقدمين كابن المبارك وإسحاق بن راهوية وأحمد وكذلك عند المتأخرين. هذه الكتب الأحاديث فيها ليست مسندة، وإنما الأحاديث فيها يعني معلقة ومقطوعة، لأن القصد ذكر أحاديث وآثار الأحكام المروية في الحلال والحرام. الآن ينقلنا إلى موضوع جديد، موضوع الجمع، كتب الجمع بين البخاري ومسلم، كتب الجمع بين البخاري ومسلم. نعم. قال رحمه الله، قوله أي الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، قال: والزيادات الموجودة في كتاب الحميدي ليست في واحد من الكتابين، ولم يروها الحميدي بإسناده فيكون حكمها حكم المستخرجات، ولا أظهر لنا اصطلاحا أنه يزيد في زوائد التزم فيها الصحة فيقلد فيها، انتهى. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقد اعتمد شيخنا رحمه الله تعالى هذا في منظومته فقال: وليت إذ زاد الحميدي ميزا. وشرح ذلك بمعنى الذي ذكره هنا، أن الحميدي لم يميز الزيادات التي زادها في الجمع، ولا اصطلح على أنه لا يزيد إلا ما صح فيقلد في ذلك، وكان شيخنا رضي الله عنه قلد في هذا غيره، وإلا فلو راجع كتاب الجمع بين الصحيحين لرأى في خطبته ما دل على ذكره لاصطلاحه في هذه الزيادات وغيرها، ولو تأمل المواضع الزائدة لرآها معزوة إلى من زادها من أصحاب المستخرجات. وتبعه على ذلك الشيخ سراج الدين النحوي فألحق في كتاب المقنع: ما صورته؟ هذه الزيادات ليس لها حكم الصحيح، لأنه ما رواها بسنده كالمستخرج، ولا ذكر أنه يزيد ألفاظا واشترط فيها الصحة حتى يقلد في ذلك. وقال شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص البلقيني في محاسن الاصطلاح في هذا الموضع: ما صورته؟ وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي تتمات لا وجود لها في الصحيحين، وهو كما قال ابن الصلاح: إلا أنه كان ينبغي التنبيه على حكم تلك التتمات لتكمل الفائدة. نعم. قوله عين يعني العراقي، لكن عنوان شيخنا بقوله: زعم العراقي أن الحميدية لم يذكر اصطلاحا في الزيادات. زعم العراقي أن الحميدية لم يذكر اصطلاحا في الزيادات، ولو كان الأمر بيد الإنسان لاقتصر على هذا العنوان: اختيار العراقي أو منهج العراقي الحافظ العراقي في أن الحميدية لم يذكر له اصطلاحا في ذكر زياداته على الصحيحين حين جمع بينهما أو نحو ذلك. قول العراقي: والزيادات الموجودة في كتاب الحميدي ليست في واحد من الكتابين. طيب، لاحظ الآن هنا ترجم محقق للحميدي في صفحة 76 بعد 300 الحاشية الثالثة، يقول الحميدي: هو أبو عبد الله محمد بن أبي نصر، يضبط معي الآن، فتوح، أجل استغربت في حاشية رسالة علمية وهي حاشية التقييد والإيضاح ضبطها وبالحرف هكذا يقول: بفتح الفاء والتاء المثنى. وهذا يعني ضبط جد مستغرب. وفي مقابله فتوح على هو مشهور، لكن الصواب فتوح. أبو عبد الله محمد ابن فتوح ابن عبد الله ابن فتوح، الجد الثاني له اسمه أيضا فتوح، الحميدي الأزدي الأندلسي الميو، اضبط، الميو رقي القرطبي الظاهري، ما كان يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة، بل كان يتمذهب بمذهب الظاهرية، لأنه التلميذ النجيب لابن حزم لازمه طويلا وتأثر به وسمع منه وأكثر عنه، وكذلك هو من تلامذة ابن عبد البر. الآن نرجع، يقول الزيادات الموجودة جمع الصحيحين في كتاب سماه إيش؟ الجمع بين الصحيحين. أفضل طبعاته طبعة خيرية، ولعلكم تحصلون عليها من قبل مؤسسة الشيخ سليمان الراجعي في 4 أسفار كبار اعتمد محققوها على نسخ خطية عديدة. ليش هذه الطبعة مرشحة للقنية وللمطالعة لمن يريد الانتفاع من الصحيحين؟ لأن زيادات الحميدي ميزت بالحمرة، والشيء بالشيء يذكر. أحد المشايخ المشهورين ممن ندعو له ليل نهار ذكرت له الحمرة في الكتب العلمية، فأجاب بجواب جد غريب، قال أنا ما أحبذ هذا التحمير. يقول أنا ما أحبذ هذا التحمير، أنا بقول هذا الكلام ليش؟ مو شماتة. الشيخ ما يساوي المتكلم يعني ولا شيء من علمه، لكن انتبه انتبه، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. لم يزل العلماء من القرن الثاني والثالث يحمرون في المخطوطات، ألوف المخطوطات، عشرات الألوف المخطوطات بين أيدينا، هي مو حمرة. أقول تحمير، أقول تحمير، ولا يزال الإنسان يرى أثر ذلك إذا كتب. ولا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. عود نفسك على، خلاص خذ منها إجازة في أوقات، عود نفسك على الكتب. فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه وليس قابلا للتزوير. خطك لا يزوره أحد، أما كتبك 1,000,000 يزوره. قالوا هذه نعم، كتاب الحميدي ليست في واحد من الكتابين. عجيب. الحميدي إيش قصة الكتاب؟ جمع بين صحيحي البخاري ومسلم، وقسم كتابه إلى 3 أقسام: ما اتفق عليه، ما انفرد به البخاري وعبر عنه بأفراد البخاري، وما انفرد به مسلم وعبر عنه بأفراد مسلم. فالمفترض أن يصنع كما صنع عبد الحق الإشبيلي في الجمع بين الصحيحين، ما في زيادة، اللهم إلا زيادات متعلقة بتعدد النسخ اعتمدها عبد الحق الإشبيلي ما وقف عليها غيره. فكان ماذا؟ ما في إشكال في هذا. لكن الحميدي يجمع كما جمع عبد الحق، وأضاف زيادات كثيرة جدا أثناء سرده. ما اتفق عليه البخاري ومسلم، أفراد البخاري، وإذا به يختم لنا ما يوجد بعد روايتين 3 روايات إلا توجد زيادات. هنا مربط الفرس والفلك الدوار وموطن الخلاف. هذه الزيادات التي زادها على خلاف ما صنعه عبد الحق الإشبيلي. عبد الحق الإشبيلي كتابه الجمع بين الصحيحين وهو بين أيدينا، ما في زيادات. ليش؟ هذا مقتضى العقل والنقل. أنت تجمع بين البخاري ومسلم، مفترض أنك ما تزيد. شوف، ولم يرويها الحميدي بإسناده، إذ لو روى الحميدي هذه الزيادات بإسناده كما صنع المخرجون المستخرجون على الصحيحين كالبرقاني وأبي عوانة وغيرهما لهان الخطب، فمن أين جاء بها؟ الله أكبر. أعتذر عن كلمة الترقيق ما بين العشاءين، لأني كان المفترض نمر على 8 أمثلة من كتاب الجمع بين الصحيحين. يقول: أعتذر كذلك قبل أن أنسى عن الخميس لسفر قاصد ومقصود. أقول: أعتذر عن مجلس الخميس لسفر قاصد ومقصود، فيكون حكمها حكم المستخرجات. ولا أظهرنا لنا اصطلاحا أنه يزيد زوائد التزم فيها الصحة فيقلد فيها، فيقلد فيها. إيش فحوى ومحتوى ومضمون هذا الانتقاد من خلال هذين السطرين؟ العراقي يقول: الحميدي ألف كتابا سماه الجمع بين الصحيحين، والمفترض أنه لا يزيد عليهما. والأمر الثالث: عندما زاد هذه الزيادات اعتراه أمران فيها. الأمر الأول: ليست مسوقة بأسانيد كما صنع أصحاب المستخرجات، حيث مكنونا من أسانيدهم أن ننظر فيها، فإذا وقعت زيادة على أصول مخرجة في الصحيحين تمكننا من البحث في أسانيد المخرجين. الأمر الثاني: لو سلمنا جدلا أنه ما ذكر أسانيد، يقول: ولا أظهر لنا في مقدمته اصطلاحا أنه يزيد زوائد في كتاب الجمع بين الصحيحين التزم فيها الصحة، كأن يقول: ترى أنا ما جزمت به في الجمع بين الصحيحين صحيح، كما الحال عند المنذري في كتاب الترغيب والترهيب، فقد تتبع فوجد أن ما جزم به هو ثابت عنده، ثم بعد ذلك لكل مجتهد نصيب. وكذلك فيما وقع لدى غيره من العلماء مصرحا به كالحاكم في المستدرك، يقول: صحيح على شرطهما، صحيح على شرط البخاري، صحيح لم يخرجاه في كتابيهما. وليش يكثر؟ هذا الحكمة، وهذا من فقه كتاب المستدرك للحاكم رحمه الله. ليش يكثر؟ ليش ما يقول صحيح ويسكت؟ يقول: صحيح على شرطهما، صحيح على شرط البخاري، صحيح على شرط مسلم. ليش؟ ليبين لك أن البخاري ومسلما لم يستوعبا الصحيح في الدنيا ولم يعماه، ولكن قلما عند ابن لخرم منه قد فاتهما، ولذلك يكثر يقول لك: هذا على شرطهما، على شرط واحد منهما. فأمران انتقد بهما العراقي على الحميدي في زياداته المذكورة في كتابه الجمع بين الصحيحين، التقليد الذي سرنا عليه باعتبار إما باعتبار أن فينا علماء أو باعتبار أن فينا طلاب علم، أنه إذا ذكر الحميدي وذكرت زياداته خلاص حفظنا حفظ ببغاوي. وليت إذ زاد الحميدي ميزا، ليت إذ زاد الحميدي ميزا، زاد الحميدي ولم يميز، والحمد لله رب العالمين، ختم المجلس. يا شيخ امضي في المعلومة إلى منتهاها. هذا مثل اللي بيقول يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال، وبعدين يدخل الموضوع ويدخل الإسرائيليات ويدخل الواهيات ويدخل، مثل توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. ما في بجاه النبي تأكل بجاه، هذا معلش ندخلها ضمن التزكية. ما في يا شيخ، هذا ما في. أنت عندما تقول بجاه النبي تقف بجاه النبي تجلس، أولا أقسمت بغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والأمر الثاني: توسلت بتوسل بدعي ماني وهابي، لا تخاف، لست بوهابي، لدي كتب أهل الحق وكتب من هو ضدهم في العقيدة. ما في شيء في الإسلام اسمه وهابية، في شيء في الإسلام اسمه إسلام صحيح يعتمد على القرآن والسنة. ما أطاقوه ولا أرادوه، لأنهم ما أرادوا أن يرجع الإسلام الأول المنزل على النبي المرسل. إيش يعملون؟ أوقعوا بيننا العداوة، فرق، طرق. قال: لا يمكن تتعبد لله. هذا المستعمر يقول، الغرب الكافر يقول: لا يمكن أن تتعبد لله إلا بإحدى هذه الطرق. والمسلم السوي من أمثالكم لن يصل إلى الله إلا بطريق واحد: أن أكون نقشبنديا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه، أن أكون محمديا، ما هو جيلانيا ولا نقشبنديا ولا عدويا ولا بدويا ولا زينبيا ولا وهابيا، ولكن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا لديه برحمته وجوده وكرمه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أصحاب الأرقام.